فمن هذا الباب تبدأ التراكيب وفائدة النحو، لأن ما سبق كله فهو في المفردات. من الآن فصاعدا في التراكيب، وقال الابتداء ولم يقل المبتدا والخبر كما قاله غيره اختصارا، ولأن الابتداء يستلزم المبتدا والمبتدا يستلزم الخبر، فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدا والخبر للتلازم. ومع ذلك فهو لم يعرف رحمه الله المبتدا، لم يعرف المبتدا. وصاحب الأجرمية عرف المبتدا، فصارت الأجرمية في هذا أوسع من الألفية. في الأجرمية يقول المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وأخرج بقولها العاري عن العوامل اللفظية أخرج الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن، لأن العوامل في هذه المرفوعات إيش؟ لفظية، لكن عامل المبتدا ليس لفظية بل هو معنوي وهو الابتداء. ولهذا قال ابن مالك في الكافية، وليته جاب البيت اللي في الكافية، قال في الكافية المبتدا مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. لو جاء بهذا البيت وهو بيت واحد لأغنى عن بيته الذي ذكر الآن مع الوضوح والجمع. أعيد مرة ثانية، المبتدا مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، هذه واحدة. الثالثة وعليكم الرابعة، المبتدا مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. من يأتي بالرابعة؟ نعم، ظهر. طيب صح. إذن العامل في المبتدا معنوي لأنه لم يسبقه فعل حتى يكون عاملا به، لكن للابتداء به صار مرفوعا، والابتداء أمر معنوي. أما هنا فأتى بالمثال، قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إذا قلت زيد عاذر من اعتذر فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وعاذر خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وفيه فاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومن اسم موصول مفعول به، واعتذر جملة صلة الموصول. فصار المؤلف رحمه الله كأنه استغنى بذكر المثال عن التعريف. طيب سنبحث بحث فقهي، هل يحمد زيد حيث عذر من اعتذر؟ لا، لا يحمد على كل حال ولا يذم على كل حال. في التفصيل، إن كان الذي اعتذر إليه قدم عذرا صحيحا فكونه يعذره محمود، وإن قدم عذرا غير صحيح نعم فهو غير محمود. طيب الخلاصة، ما هو المبتدا؟ كل اسم مرفوع عال عن العوامل اللفظية، إذن فهو مرفوع بأمر معنوي وهو الابتداء. الخبر سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسار ذلك، هذا معنى قوله في الكافية أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. أول مبتدا والثاني فاعل أغنى، أغنى عن إيش؟ أغنى عن الخبر في أسار داني، أي في قولك أسار داني داني ولا داني داني، هنا اسم إشارة. طيب نعرف أسار، الهمزة في أسار من استفهام، وسار مبتدأ وهي اسم فاعل، داني لا نقول خبر المبتدأ، نقول داني فاعل ساري، فاعل ساري مبني على علالة في محل رفع لأنه اسم إشارة مثنى. طيب وين الخبر؟ أين الخبر؟ الفاعل سد مسد الخبر، أو إن شئت فقل الفاعل أغنى عن الخبر، الفاعل وهو داني أغنى عن الخبر. طيب مثله أقائم الرجلان أو لا؟ أقائم الرجلان صح؟ أحمد كأنه ما دخل قلبه، هل مثله أقائم الرجلان مثل أسار داني؟ استفهام، قائم اسم فاعل، الرجلان فاعل، فهي تساوي أسار داني. طيب أمضروب الرجلان؟ أمضروب الرجلان هل مثلها؟ معلوم أن مضروب اسم مفعول ما هي اسم فاعل، لكن مضروب اسم المفعول يعمل عمل الفاعل، يعمل اسم الفاعل، وعلى هذا فيكون مثله. ومن ثم قلنا إن الكافر في هذا المكان أحسن من الخلاصة التي الألفية، لأنه قال أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، وكلمة وصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول إذا استغنى بمرفوع. طيب إذن أمضروب الرجلان مثل قول ابن مالك أسار ذاني، ولا أختلف عنه إلا أن ساري اسم فاعل ومضروب اسم مفعول، لكن الحقيقة واحدة أو المعنى واحد. فإذا قلت أمضروب الرجلان أعرابي، الهمزة للاستفهام ومضروب مبتدأ، والرجلان نائب فاعل أغنى عن الخبر. عرفتم؟ طيب لو قال قائل أمضروبا الرجلين، واحد يتكلم يقول أمضروبا الرجلين، يقولون خطأ. ليش؟ لأن المبتدأ يجب أن يكون مرفوعا، وهذا هو الذي قلنا لكم الآن نحن بالتركيب دخلنا في الجمل المركبة التي هي ثمرة النحو. لو قال أمضروبا الرجلين قلنا غلط، أنت الآن لحمت في المبتدأ والخبر. لو قال أمضروبا الرجلان قلنا أخطأت في شيء وأصبت في شيء، الرجلان صحيح نائب فاعل، مضروبا غلط لأنه مبتدأ والمبتدأ يجب أن يكون مرفوعا. طيب قال أهلا وسهلا أرفع لكم المبتدأ، أمضروبا الرجلين، أمضروب الرجلين، أصاب في الأول وأخطأ في الثاني، الأول رفع مبتدأ صحيح لكن رجلين غلط، لأن نائب الفاعل يكون مرفوعا فيقول فالصواب أمضروب الرجلان. والخلاصة الآن أن المبتدأ له خبر، وقد يكون المبتدأ وصفا فيستغنى بإيه؟ بمرفوعه عن الخبر. طيب يقول وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وقس، كلمة وقس ربما نقول إنه أراد أن يقيس أن نقيس على هذا المثال بما يوازنه، فنقول أسار ذاني أداع ذاني أقائم رجلان. ويحتمل أن نقول قسط يريد أن نقيس على اسم الفاعل اسم المفعول فيشمل أمضروب الرجلان. وأيهما أولى؟ الثاني أولى لأنه يشمل الأول ولا عكس. وقس يعني قس على هذا الوصف ما أشبهه. وكس استفهام النفي. وكس استفهام النفي. وين الاستفهام؟ أساري النفي. يعني إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه كما لو اعتمد على استفهام. هذا معنى الكلام. اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه عن الخبر كما لو اعتمد على استفهام. طيب لو قلت بدل الهمزة ما ما سار داني صح؟ نقول ما نافية سار مبتدأ وذاني فاعل أغنى عن الخبر. طيب لو قلت غير سار ذاني بدل أسار ذاني شطرت الهمزة حذفتها قلت غير سار ذاني يصح لأن غير نفي. إذا قلت لك غير سار ذاني هل تفهم أنهما سريا أو لا؟ لن يصح. إذن غير سار ذاني كقوله أسار ذاني. كلام عربي. طيب لو قلت ليس سار ذاني ليس نعم نفي وسار اسم ليس وذان فاعل أغنى عن الخبر. سار اسم ليس وذان ذاني فاعل أغنى عن الخبر. فصار النفي الآن إما بما أو بغير أو بليس. المؤلف يقول وكاستفهام النفي. ومعنى قول كاستفهام النفي يعني أن النفي يقوم مقام الاستفهام. وبناء عليه نمحو الهمزة ونأتي بعدها بما يدل على النفي. والنفي يقوم مقام الاستفهام. طيب وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. قد يجوز نحو فائز أولو الرشد. وش اللي ليش ما الذي أخرج هذه عن القاعدة حتى يقول إنها قد يجوز؟ لأن الوصف هنا وهو فائز لم يعتمد على استفهام ولا نفي. ومع ذلك نقول في إعرابه فائز مبتدأ وأولو خبر المبتدأ. انتبهوا للكلام. فائز مبتدأ وأولو خبر المبتدأ. أي غلط يعني الكلام يعني غلط. نقول فائز مبتدأ وأولو فاعل أغنى عن الخبر. مع أنه لم يعتمد على استفهام ولا نفي. ولكن هو قد يجوز وقد تفيد التقليل كما يقولون قد يجود البخيل وقد يكون الجبان شجاعا. قد التقليل. طيب هل لهذا شاهد من كلام العرب؟ نعم. قال الشاعر خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. بنو لهب هذول مشهورين بالتطير بالطير يأتون بهم الناس يقول تعال ازجر هذا الطير وشف ويله زجره وراح من الوسال قال خلاص لا سافر سفرك مشؤوم لا تزوج زواجك مسؤوم لا تنزل البيت نزولك مسؤوم وهكذا. الشاهد قوله خبير بنو لهب، خبير بنو لهب. هنا قال خبير مبتدا وبنو فاعل سد ما سد الخبر، مع ان خبير لم يعتمد على استفهام ولا نفي. عرفتم ولا لا؟ اي نعم. اذن يجوز في اللسان العربي ان يستغنى بمرفوع الخبر وان لم يعتمد على نفي او على استفهام او نفي، وان لم يعتمد على استفهام او نفي. والدليل هذا البيت خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقاله لهبي اذ الطير مرت. عرفتم؟ وكلام المالك الان يدل على ان الاصل انه لا يستغنى بالمرفوع بمرفوع المبتدا عن الخبر الا اذا اعتمد ايش على استفهام او نفي، لكن قد يجوز على وجه قليل. اي نعم. وهذا القول وسط بين قول الكوفيين السمحين السهلين الذين يقولون يجوز ان يستغنى بمرفوع المبتدا وإن لم يعتمد مطلقا، وبين المتشددين من البصريين الذين يقولون لا يجوز أبدا. كيف لا يجوز والعرب يقولون خبير بنو له؟ قالوا خبير خبر مقدم. سبحان الله، خبير مفرد وبنو له جمع، كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ قالوا إن خبير كلمة قد يخبر بها عن الجمع، ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهيرون. نعم، ولكن الصواب ما ذهب إليه الكوفيون بناء على القاعدة العريضة عندنا، وهو التسهيل، أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل. الحمد لله لا لا لا علينا إثم، وما دام ما علينا إثم فمن يسر يسر الله عليه. الخلاصة الآن، المبتدا يحتاج إلى خبر، كل مبتدا لا بد له من خبر، وقد يستغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي، على استفهام أو نفي. قدم الاستفهام لأن المالك قدم على استفهام أو نفي. نعم، وقد يجوز أن يستغني المبتدا بمرفوعه وإن لم يتقدم استفهام ولا نفي. وإذا شئتم أن نشرح البيت الثاني أو انتهى الوقت. نعم، مرفوع المبتدا خبر يجعلون المبتدا اسم، إذا كان مرفوعه فاعل يجعلون المبتدا وصف. كيف؟ إذا كان مرفوع المبتدا خبر. إذا كان مرفوع المبتدا خبر. مرفوع المبتدا خبر؟ أيه. كيف يعني؟ إذا كان مبتدا خبر. نعم. يجعل مبتدا اسم، وإذا كان مرفوعه فاعل أو نائب فاعل يجعلونه وصف. نعم. هات مثال. هذا واضح. ما يعني ما تصورنا مسألة حتى نقول هذا. لأنك تقول إذا كان جامدا فهو المبتدا والمشتق هو الخبر، لأن الأصل في الخبر أنه وصف للمبتدا فلا بد أن يكون مشتقا. هكذا تريد؟ ها. أحيانا يجعل المبتدا اسم وأحيانا يجعل المبتدا وصف. كيف؟ إذا أحيانا يجعل المبتدا وصف وأحيانا يجعل المبتدا اسم، يكون إذا كان اسم هو اسم المبتدا. المبتدا لا يكون الاسم، لا يكون فعل ولا حرف، لكن أحيانا يجعله وصف. طيب، وأحيانا وأحيانا يجعلونه جامدا. يعني هذه المسألة التي أشرت إليها يا شيخ. ها؟ الله ما أدري. مشتق جامد، لكن تقول لا. نعم. لا هو ما يدري، أبى أن يكون الفاعل. قلنا لا. أقول إنه إذا كان جامد وصف فهم يجعلون الجامد هو المبتدأ سواء تأخر أو تقدم، والخبر هو الوصف. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر في المعنى صفة للمبتدأ. زيد قائم صفة القيام، لكن ليس القيام صفة زيد. نعم بن داود. ولهذا يقولون في قول ليس قائم الرجلان أن ليس ناسخة، وقائم اسمها مرفوع بها، ورجلان فاعل أغنى عن خبرها. نعم نشأ كذلك خير مقصود غير قائم من الرجلان. هي نعم لكن مضافة إلى وصف. مضافة إلى وصف، وهذا التركيب يدل على النفي. غير قائم الرجلان، لأنك لو أردت أن تجعل غير هنا خبر ما صح، إذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم. اسم الفاعل واسم المفعول، يعني ما يعتبر مبتدا الا اذا سبق به نفي او استثناء. لا ما يعني ما يجعل مبتدا مستغنيا مستغنيا عن مرفوعه الا بهذا. ياتي نادرا خبير بنور. نعم انتهى الوقت. وانت في ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبتدأ؟ نعم، الاسم مرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدأ عن الخبر؟ بن داود. إذا اعتمد على نحن على استفهام، إذا كان وصفا اعتمد عليه. إذا كان وصفا اعتمد عليه. على إيش؟ على المبتدأ. اعتمد على إيش؟ على اعتمد على استفهام أو نحن. أي نعم. فإنه يكتفى بإيش؟ بمرفوع أحسن عن الخبر. إذن يكتفى بمرفوع المبتدأ عن الخبر متى؟ إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك في الكافية بقوله حملناه وعملناه عليكم أمس، أليس كذلك؟ مرفوع معناه معنى من الخبر أو وصف استغنى في رفع الظهر. إيش؟ أو وصف استغنى لرفع الظهر. نعم. المبتدا مرفوع معنى ذو خبر او وصف استغنى بمرفوع ظهر. طيب ما معنى قول ابن مالك فاعل اغنى في اسار ذلك؟ انت واول مبتدا والثاني فاعل اغنى في اسار ذلك. ما أريد إعرابها، أنا أريد معنى البيت. إنسان يبي يتعلم كيف تشعر هذا البيت. خطأ. خالد. نعم احمد. ثاني فاعل اغنى عن الخبر في قولك فاعل. وش المعنى فاعل اغنى عن الخبر؟ لما ذكر انه لا بد في الجمله الخبريه من مبتدا وخبر ذكر انه قد يستغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر. طيب ماذا يفيده قوله اسار دان؟ هنا تمثيل لكن ايش فيه؟ اسم فاعل معتمد. لا اللي معنى اسار ذاني هذا نفيذ. اذا وجد اسم فاعل نعم معتمد على استفهام وله مرفوع ظاهر استغنى به عن. طيب لو قلت أقائم فقط هل يستغنى بالضمير هنا عن الخبر؟ هنا طيب هل ممكن أن نأخذ من كلام ابن مالك؟ نعم ولو بالكافر وصف مرفوع ظهر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر وهذا مرفوع مستتر. وعلى هذا أقائم لا نقول قائم مبتدا والضمير المستتر فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بظاهر. طيب قوله قس إيش القياس؟ ما جاء النحوي إلا يعني إذا أتاك اسم فاعل معتمد على الاستفهام فاكتفي بمرفوعه الظاهر عن الخبر. هذا وجه آخر. سعود قس على اسم فاعل اسم المفعول كذا. لا المهم انه قس يشمم عليه اسار ثاني كل اسم فاعل اعتمد على استفهام او المعنى كل وصف الا ما كان اسم فاعل فهو مقيس على هذا وهو اسم المفعول. طيب امضروب الرجلان نشاه هل يكتب بمرفوع هذا عند الخبر؟ امضروب الرجلان هل الجملة تمت الآن واستغني بالمرفوع عن الخبر؟ نعم لأنه وصف معتمد على استفهام. طيب قال وكاستفهام النفي خالد انزين كاستفهام النفي هل يريد بالنفي بالحرف أو بالاسم أو بالفعل؟ يشمل وش تقول صحيح؟ مثال الاستفهاء النفي بالفعل. نعم. ليس قائم زيد. لا خل اللي بعد اسم الفاعل مثنى أحسن أو جمع. ليس قائم الزيدان. ليس قائم الزيدان. اعرب. ليس فعل ناقص الزيدان. وش يعمل؟ يعمل عمل كان. طيب قائم قائم ليس مرفوعا بها. نعم. وهو مبتدا. تقول اسمه مرفوع بها ثم تكون مبتدا. نعم. ها. اسم ليس مرفوعا بها وعلى مضافه وعلى فتح يضم ظاهر على اخره. طيب وزيدان فاعل فاعل أغنى فاعل بقائم أغنى عن المبتدأ. المبتدأ موجود. أغنى عن المبتدأ. المبتدأ موجود. فاعل سد الخبر. طيب صحيح أغنى عن خبر ليس. طيب مثاله في الاسم النفي بالاسم. زكي. النفي بالاسم. غير قائم الزيدان. أعرف. نعم. فاعل ايش؟ وصف. الزيدان فاعل مرفوع على مثل صحيح. كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فائز بن الرشيد؟ يعني ان اسم الفاعل اذا تقدم ولم يكن دعانا او استفهام او نحو فانه يجوز ان يعرف مبتدا ولو بعد الخبر. اسم الفاعل اذا لم يعتمد على استفهام او نحو فانه يجوز ان يكون. طيب والله بعد خبر. نعم. على سمع. صحيح. انت هو الخبر. ما انت هو الفاعل. انت هو الخبر. إيه؟ طيب ولا نحن وما بعدهم غلط. ما هو يأتي خبر يأتي مرفوعا به مغنيا عن الخبر. قصدك ماذا عن؟ طيب إيه إذن يا جماعة أراد ابن مالك بقول الفائز من الرشد أي أنه قد يأتي قد يأتي اسم استفهام مستغنيا بمرفوعه. لا قد يأتي اسم الفاعل مستغنيا بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. طيب نقرأ البيت اللي بعده. طيب أسألكم هل يمكن أن نستمر على هذه المناقشة؟ ها زين يعني لو تأخرنا شوي ها؟ طيب ثم قال المؤلف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الوصف الآن إما أن يكون مفردا وما بعده مفرد، أو مثنى وما بعده مثنى، أو جمعا وما بعده جمع، صح؟ طيب، أقائم زيد، الوصف مفرد وما بعده مفرد. أقائمان الزيدان، الوصف مثنى وما بعده مثنى. أقائمون الزيدون، الوصف جمع والزيدون وما بعده جمع. إذا كان الوصف جمعا وما بعده جمع، أو الوصف مثنى وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف خبرا مقدما، تعين أن يكون الوصف خبرا مقدما. إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد، جاز الوجهان، أن يكون الوصف خبر مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر، أو أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. واضح، كلام عربي مبين إن شاء الله. مرة ثانية، إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد، جاز الوجهان، ما هما؟ أن تجعل الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر، أو أن تجعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر، مثل أقائم زيد. لك أن تقول الهمزة للاستفهام وقائم الخبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، كذا ولا لا؟ والأصل الأصل أزيد قائم. ولك أن تقول الهمزة للاستفهام وقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر، تمام؟ طيب، إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر، وجوبا. فإذا قلت أقائمان الرجلان، فقل الهمزة للاستفهام وقائمان خبر مقدم والرجلان مبتدأ مؤخر، يتعين. وكذلك إذا كان الوصف جمعا وما بعده جمع، وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر. أقائمون المسلمون، تقول همزة الاستفهام وقائمون خبر مقدم والمسلمون مبتدأ مؤخر، والأصل إذا رددته للترتيب أن تقول المسلمون قائمون. واضح يا جماعة؟ وعلى السلطان طالع المسلمون اللي يشهدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أين الاستفهام حذف لجل الابتداء بالهمزة في الوسط، لكن هنا تقول المسلمون. وين شئت حذفت يا الساعة. طيب، فهمنا الآن؟ طيب، إذا كان الوصف مفردا وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. إذا كان الوصف مفردا وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. مثاله أقائم الرجلان، قائم الرجلان، نقول قائم مبتدا والرجلان فاعل أغنى عن الخبر. طيب، لماذا لا نقول قائم خبر؟ لأنك لو قلت قائم خبر لأخبرت بمفرد عن مثنى، والإخبار بمفرد عن مثنى لا يجوز. واضح؟ إني ما أدري. واضح؟ طيب، أقائم الرجلان ما الذي يتعين؟ أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. لماذا لا نقول قائم خبر مقدم؟ لأنه مفرد والمفرد لا يخبر به عن المثنى. طيب، كذلك إذا كان الوصف مفردا وما بعده جمع فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. أقائم الرجال، أقائم الرجال، هنا نقول قائم مبتدا والفاعل والرجال فاعل أغنى عن الخبر. ولا يجوز أن تقول قائم خبر مقدم والرجال مبتدا مؤخر. ليش؟ لأنك لو قلت ذلك لأخبرت بالمفرد عن الجمع، وهذا لا يجوز في اللغة العربية. فهمتم؟ طيب، ولهذا إذا كان الوصف مما يسوي فيه المفرد والجمع جاز الوجهان. أجنبني الرجلان، يجوز أن تجعل جنب خبرا مقدما والرجلان مبتدأ مؤخر، أو تقول جنب مبتدأ والرجلان فاعل أغنى عن الخبر، يجوز هذا وهذا. طيب، أجنبني الرجال، وش كذلك الكذلك ما نبيها، يجوز الوجهان، أن تجعل جنب مبتدأ والرجال فاعل أغنى عن الخبر، أو جنب خبر مقدم والرجال مبتدأ مؤخر. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا، فأخبر بجنب وهي مفرد عن الجماعة، لأن جنب مما يسر فيه المفرد وغيره. طيب، متى يتعين أن يكون وصف خبرا مقدما؟ إذا كان مثنيين أو كان جمعين، فهنا يتعين أن يكون وصف خبر مقدم وما بعده مبتدا مؤخر. تمام. طيب، ومتى يتعين أن يكون وصف مبتدا وما بعده فاعل أنا الخبر؟ إذا كان الوصف مفردا وما بعده غير مفرد، مثنى أو جمع. تمام. طيب، إلا استثنى من هذه الأخيرة، إلا إذا كان الوصف يستوي فيه الجمع والمفرد فيجوز الوجهان. ومتى يجوز الوجهان بكل حال؟ إذا تطابقا في الإفراد، يعني إذا كان مفردين، إذا كان مفردين. صح. طيب، أقائم زيد، يجوز أن تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ وزيد مبتدأ مؤخر، أو تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر. إن شاء الله واضح الآن. طيب، ماذا تقولون في هذا التركيب؟ أقائمون زيد، أقائمون زيد، ها؟ لا يصح، لا يصح، أقائمون زيد ما لا يجوز كذا. طيب، أقائمون الرجال، لو أراد الإنسان يقول يجوز الوشان على لغة أكلون البراري، يجوز ولا لا؟ على لغة أكلون البراري، ولكن أردنا أن نترك البراري لغتهم. نعم، أخرج تشوش عليكم شوي. زين، قال أقائمان زيدون، ليش؟ طيب، لعدم المضاف. أقائمان زيد، هنا لا يمكن أن تقول إن قائمان خبر مقدم عن زيد، ولا يمكن أن تقول قائم وصف وزيد فاعل، يعني هذا في علم التثنية وزيد مفرد. المهم، بعض التراكيب ما تصح لغة، والذي يصح هو ما سبق الكلام عليه. نعود مرة ثانية خلاصة الدرس. إذا تطابقا في الإفراد جاز الوشان، إذا تطابقا في التثنية وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر، إذا تطابقا في الجمع كذلك.